ما شاءت سهلا وأنت تجعل هذا الهدف سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعادة. الشيخ الساوي رحمه الله يعني تحت قول الله تبارك وتعالى فأثابهم فتحا غريبا فتح خيبر، ذكر شيء يتعلق بغزوة خيبر ونحن ما بسدده، ولكن الشيخ الصعب رحمه الله أنه ذكر ملخص الغزوة ومنها اللي هي الغزوة بتاعت خيبر، طلع واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عامر ابن الأقوى هو يوم خيبر، وطلع في الساحة وطلب المبارز، قال يعني خرج عامر وقال تالله لولا الله، خرج مرة صلى فجعل عمي عامر يرتجز ويقول شنو الشعر بتاعه، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا سلينا ونحن عن فضلك ما استغنينا فثبت الأقدام إن لاقينا وأنزل سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال أنا عامر. قال غفر الله، قال غفر لك، غفر لك ربك. أي واحد النبي عليه الصلاة والسلام قال له غفر له طوالب استشهد. شوف الشغلة دي، وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له يا نبي الله لولا متعتنا بآمري، اسمع تمتعنا به وما تقول له الله يغفر له، تخليه عشان يعيش ما فيدني الذي يدني ويقصي الذي يقصي. قال النبي قال ده معانا معنا، قال ما معانا معنا، قال ان على الجنة على الجنة، قال ما على النار على النار، كده زي ما بيقولك. عشان كده يقول شنو قال تمتعنا به يا عامر. قال فلما قدمنا خيبر قال قدم ملكهم مرحب يخطر بسيفه. طبعا ناس وروا شجاعة شديد، اليهود وروا على أن جنوهم، قالوا هنا أشجع من العرب جمرك، يقول قد علمت خيبر وأني مرحب، اسمه مرحب، شاك السلاح بتل مجرب إذ الحروب أقبلت تلتهب. قال وبرز له أمي عامر، قال قد علمت خيبر وأني عامر، شاك السلاح بتل مغامر. قال فاختلف ضربتيهما فوقع السيف، سيف مرحب قال على ترس عامر، مسك وذهب عامر، قال شنو قال يعني يسفل، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه، لما ضرب كده السيف بتاعه مسك، وكمان يعمل كده عشان داري يطلع السيف، لما السيف طلع ضربه وقطع الأكحل الوسيح بتاع الشريان ده اللي هو المبارز بتاع اليهود، يعني ربنا جعل شنو شهادة المسلم اللي هو سيدنا عامر بن الأقوى ده شنو تبقى على ذلك. تاني مرق تاني يقول شنو قد علمت خيبر وأني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، طلع عليه سيدنا علي بن أبي طالب، كان انت مثلا أي بلد قالوا في بلد شنو غادي منه، في بلد بعيد هناك بالجنينة، لكن غادي منه ذاته قالوا في بلد هناك، قال هناك انجمينا تاني خادم منه قالوا في بلد كده، ما في بلد إلا في بلد شنو كده. قام طلع عليه علي بن أبي طالب، فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس قاباش كالمنزرة وفيهم بالسايك إلى السندرة. قال بوفيهم بكيل بالساء كيل بتاع شنو أخوانا أكبر مكيال ده السندرة. قال التغوا، قال فضرب مرحبا فقتله، ثم كان الفتوى على يدي اخرجه مسلم بهذا اللفظ كده انتهى. قباله يريد مسلم طلع شنو اخو مرحب، طلع عليه الزبير بن الاوام ابن عمة لسيدنا علي، طلع عليه امه السيدة صفية كانت موجودة، قالت ولديها يقتل مثلا، قال بل ولدك هيقتل قبل ما تحصل، دي من العلوم بذات الغيب، وضربوا وقتلوا فكان ذلك. فخيبر عندها كلام كثير خالص. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني ولو قاتلكم الذين كفروا، مشكلة دي آيتنا اللي بنبدأ بها، نعم، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء غديرا. في جماعة أخرى غير الجماعة اللي انتو قاتلتوها الآن انتو مرضتوا لشنو؟ لهديبية، وأن ربنا سبحانه وتعالى بعد الحديبية جعل لكم فتح غريب. لكن وأخرى ده صفة قال بتاعت مغانم مغدر المبتدع لم تقدروا عليها من فارس والروم. الفرس والروم عندهم غنائم لكن لسه ما تمكنتوا منها، بجاي وين؟ بعد في المستقبل. وقد أحاط الله بها، علم أنها ستكون لكم، وقد كان الأمر زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما قال القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم على أنه شنو هتفتح بلاد الفارس وبلاد الروم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر في يوم الخندق لمن حفر وضرب الحجر وطلع منه بريق، البريق يا أخواننا لما لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام شاحت فوق شنو أرض فارس. قال علم أنها ستكون لكم وكان الله على كل شيء قدير، أي لم يزل متصفا بذلك. كل الصيغ الوردت في السورة دي بتاعت وكان الله بمعنى ده وصف لله عز وجل أزلي، وربنا سبحانه وتعالى لم يزل شنو بأسمائه وصفاته. ولو قاتلكم الذين كفروا، الآية دائرة تذكرنا بأن الحدث في يوم يعني الهديبية وتم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على فرض أن القتال لو وقع كان المسلمين هم المنتصرين. ربنا قال ولو قاتلكم الذين كفروا بالهديبية لولوا الأدبار، لأنه قلنا شنو أخوانا صحابة ما مرقوا وجشني أخوانا داري قابل مكة كل واحد منهم شنو دباب، ها لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا نصيرا ينصرهم. سنة الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة، يعني ما عندهم ولي ولا نصير. كلمة سنة الله أي سن الله عز وجل ذلك سنة، يعني المصدر كلمة سنة الله دي مصدر جاء داري أكد مضمون الجملة اللي هي شنو يا أخوانا، أنه اللي ربنا سبحانه وتعالى نصره هو المنصور، واللي ربنا سبحانه وتعالى ما جعل له النصر خزر معناته هو المخزول. الجملة قبله من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين، أي سن الله ذلك سنة له تقديره التي قد خلت من قبله. قلنا المفسرين بيعبروا عن سنة الله بكلمة عادة الله، بيقولوا عادة الله في عباده، ويقولوا عادة الله في التفسير، الشيخ الصابوني دائما في صفوة، التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا منه، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بالهديبية. أنت مش تقول الهديبية وين؟ أقول لك عادين حيث زي ما تقول الحرم وين يوروك محله، كذلك الهديبية. ربنا تاني زار يمن على المسلمين، شوف قال لو قاتلوكم هيجروا ويخلوكم، لأنه يتشنوا صادقين وجازمين وراح تباشروا القتال ما حتتراجعوا. طيب وإنتوا كمان اشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، النعمة هي شنو؟ ربنا كف أيديهم ما قدروا يسوي لكم حاجة، وإنتوا بيروا شنو؟ وأيديكم عنهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلح تم شنو يا أخوانا بين الطرفين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ما يكون شنو أن الواحد يقول بس دائما داير يتمنى أنه يحصل له شنو إشكالية. الحرب حالة اضطرارية، ما حالة شنو يا أخوانا الطبيعية بتاعت أنه شنو يكون دائما في حرب، إلا يفرض نفسه وظروف تجيبه ما في طريقة ربنا قضى وكتب، يعني حتى من الناس شنو يباشروه. ربنا يقول هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ده بالهديبية، من بعد أن أسفركم عليهم إن 80 منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم فكان ذلك ثواب الصلح. شوف الصورة دي مربوطة بالسيرة كذا شنو، ما قلنا الآيات القرآنية في السيرة بتقدم وبتأخر، ما أنت تلقى الترتيب بتاع الأحداث تخبرك عن الأحداث وبعدك ترتب بحسب علمك ومعرفتك شنو للسيرة. النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاء أسكر وين؟ أسكر بي يعني الهديبية، لمن الجيش ينزل هنا الناس بيمشي وين يا أخوانا؟ قريب شاشينا هو الحرس كده، هنا قريب البحر كده، جوا الحلة كده للقرى حرس، حتى ما الجيش يقوت هنا، ممكن يكون في جيش بغادي يغير عليكم انت البال ما تركب حصانك انتهوا منك، يلا الجيش بيمشي هناك. بينما هم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل بجيش وأسكروا بالهديبية، المشركين رسلوا 80 نفر جيش حسسوا الخبر، طب وقعوا في أيدي الحرس. والنبي عليه السلام فكاه، وده شنو كان سبب لشنو للصلح ذاته. عشان كده ربنا بيقول شنو، وهو الذي كف أيديهم عنكم ما قدروا قتلوا منكم نفر وأيديكم عنهم، انتوا برضو ما عملتوا لهم حاجة. ده وين في هذا؟ الله قال ببطن مكة، اللي هي الحتة بتاع صلح الحديبية، هو بطن مكة معناتها داخل الحرم. داخل الحرم بمعنى شنو يا اخوانا؟ من ضمن الحتات اللي هي شنو مندرجة تحت الحرم. ما قلنا كده عدة كيلوهات جاي وجاي كل شنو يعتبر حرم. من بعد أن أزفركم عليهم، ده الزفر بعد ما زفرتوا فيهم ومصبتوهم، شايف؟ وكان الله بما تعملون بما يعملون وبما تعملون بالياء والتاي ها بصيرا، أي لم يزل متصفا بذلك. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي عن الوصول إليه. نسأل ما جاء في سنة 6 وهو داير يعتمر ومنعوه، إذا صدوا النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد الحرام. والهدي صدوكم وتشايلين الهدي، النبي عليه الصلاة والسلام سائق له يا أخوانا شنو الهدي هو أصحابه، ومنعوهم والهدي معطوف على شنو على الدمير بتاعكم معقوفا. الهدي بيقى شنو يا أخوانا؟ في عقوف، في ملازمة، في حبس، يعني تحبس دون البيت. كان الفروض الهدي ده شنو يصبح عند البيت، أن يبلغ محله أي مكانه الذي ينهر فيه عادة وهو الحرم. ده شنو يا أخوانا؟ معقوفا ها قال أن يبلغ مهلة، جملة أن يبلغ مهلة ده شنو بدل، والبدل ده بدل اشتمال، اشتمل على شنو؟ على خلاصة الكلام السابق فيه، والهدي أن يبلغ مهلة، الهدي معقوفة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون بمكة مع الكفار لم تعلموهم بصفة الإيمان أن تطعوهم تغتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح، ده شنو؟ لم تعلموهم، تاني جاءت كلمة أن تطعوهم، أن تطعوهم دي هي المقصودة، يعني أن تطعوهم بدل من كلمة أن، يعني شنو لو لم تعلموهم. ربنا سبحانه وتعالى قال شنو، فتصيبكم منهم معرة أي إثم بغير علم منكم به، وضمائر القيبة للصنفين بتغليب الذكور وجواب لولا محذوف أي لأذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ. الآية معناها شنو؟ الصحابة ما قلنا كل واحد بايع النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر أنه دارين يباشروا القتال وتم الصلح. ربنا وراهم على أنه شنو أنا الكفيت أيديهم عنكم، عشان كده شنو إنتوا برضو كفيتوا أيديكم عنهم، بقى الصلح تم. وين ببتني مكة بعد أن أصركم عليهم؟ بعد ربنا سبحانه وتعالى قال الشيل خلى القتال ما حصل بين المسلمين وبين المشركين والحديبية، تتعرفوا شنو النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما هاجر ما خلى ناس قاعدين في مكة، خدتوا بالكم؟ لكن اسمهم شنو؟ اسمهم الضعفاء. الضعفاء ديل ما استطاعوا أن يهاجروا، في ناس عجزة، في ناس صغار، في ناس عندهم إمكانية لكن ما في طريق المشركين ذلك الجزء عليهم يسافروا شنو بيمنعوهم. والهجرة كانت يا أخوانا ركن من أركان الإسلام. الجماعة ديل ربنا سبحانه وتعالى قال كما هم، لأن الناس الجاي الجيش مع النبي عليه السلام 1400 بنسبة شنو يا أخوانا 3/4 كله من أهل وين؟ من أهل المدينة. ما بيعرف الرجل من أهل مكة ده قال هو شنو، هل من الناس اللي أسلموا وما تمكنوا يهاجروا ولا ما منه، كان جدهم البلد ها بيستثنى منه. ده معناته أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة، كان وتعطوهم فتغطوهم وقتلتوهم هيسيبكم معرة، بمعنى شنو لوم وعيب أنه أنتوا قتلتم ناس مسلمين، عشان كده الله ما عزل لكم، وإلا كان يوم شنو يا أخوانا يوم الحديبية معناته المسلمين دي الهيدب يدقوا شنو المشركين بمكة. دي من ضمن الآيات اللي استدل بها على العلم على أنه شنو، لما الإنسان تقول ربنا ما بدي فلان أو ما برحم فلان لأجل فلان، ربنا قال شنو لولا عباد مؤمن، لولا نساء، لولا عباد مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، جواب لولا شنو لأذن لكم في القتال. إذن عشان دي ترى تقول القرآن ما قال أو ما يجوز في الشريعة تقول عشان فلان الله عدى فلان، يا ولي هنا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى نص عليه ولا ما راق إليه، لولا دين شنو لكان أذن لكم في شنو في القتال وقتلتوهم. كان يسيبكم شنو يا أخوانا أن يكون في معرة، معرة معناها شنو يا أخوانا اسم، ليه؟ لأنه قتلت ناس وهم مسلمين، ربنا ما أذلكم بذلك. ليدخل الله في رحمته من يشاء كالمؤمنين المذكورين لو تزيلوا. شوف الكلام ده يا شيخ، ربنا قال المؤمنين الآمنوا والمهاجروا ديلك لو لقوا طريقة عملوا زي انفصلوا، يبقى شنو المؤمنين براهم يا أخوانا المستضعفين، والمشركين براهم. الله قال عذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة حينئذ بأن أذلكم في فتحها، العذاب شنو أخونا؟ عذاب بتاعت قتال المؤمنين فيهم في ذلك اليوم، يعني لولا ذلك لكان أذن لكم إذ تقاتلتم عذابا أليما مؤلما. إذ جعل متعلق بعذبنا، جعل الذين كفروا داه شنو فاعل في قلوبهم الحمية الأنفة من الشيء. الذين كفروا يقولون يقولون شنو في الحمية، الحمية قال الأنفة من الشيء، معنى أن الإنسان يعني شنو يعنف من الشيء ما دايره، يا تحمية حمية الجاهلية بدل من الحمية، وهي صدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام، يعني تعففوا وتكففوا من كون النبي أصلا ما يخش علينا في البلد ده. ليش يا أخوانا؟ دي الحمية بتاعت الجاهلية، حموا النبي، منعوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية، كونوا قالوا ترجع السنة دي عشان العرب ما تتكلم فوقهم وعشان ما يغال فوقهم، ما في حاجة من أتوا شنو خلتهم أنه يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا شنو إلا حمية الجاهلية. الله قال كما العباد المؤمنين ديلا كان أذن لكم شنو قاتلتم، لأنه ما عندهم حق. ليش نو الدافع لهم في ذلك شنو؟ هي الحمية بتاعت الجاهلية. ربنا قال فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فصالحوهم على أن يعودوا من غابلين، ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم. لو كان الناس مشي للمذهب بتاع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شنو ما يقاتلوهم، لكن الناس شنو شايف النصر يعود أبجاهية، عشان كده بقول وألزمهم أي المؤمنين كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها. التقوى ما بتجي إلا بإيش؟ بسبب الكلمة دي، لأنك إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى والكلمة دي ما في يبقى ما عملنا حاجة ذاته. وكانوا حق بها بالكلمة من الكفار وأهلها أطف تفسيري. ها وكان الله بكل شيء عليما، أي لم يزل متصفا متصفا بذلك، ومن معلومه تعالى أنهم أهلها، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم كلمة التقوى. بعد قلنا لمن انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وتم الصلح وقام راجع وهو ماشي طوالي دنيا ليلة نزلت له شنو أخونا هذه الصورة، وفيها شنو لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. جبريل قلنا اتطلع من مكة شنو ما شاف رؤيا أخونا، ولا نسيتهم ما شاف رؤيا، الله قال صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. ربنا صدق في الشيء شافه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك من المدينة وجا مكة. أيوة من مدينة أو الكلام دي كده أفضل. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا. فلما خرجوا معه وسدهم الكفار بالحديبية ورجعوا ها وشق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين، عملوا ريب شق، قالوا كيف هو نبي وأخبرنا على أن شنو دخل البيت وخشينا وطفنا وهسه جينا والجماعة ما خلونا خشينا، وكيف يكون الكلام؟ لأن المنافقين الريب دخل فوقهم. نزلت وقولوا شنو بالحق متعلق بصدقة أو حال من الرؤيا وما بعدها تفسيرها. الله قال له شنو لا لا لا لا ما تقول أن الكلام ما يهو صدقة الله عز وجل رسوله، يعني ربنا سبحانه وتعالى الشيل وراه لنا سلم صدق الله فيه ما نحى يحقق زي ما وراه. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. الشيخ المفسر قال للتبرك عشان شنو جواب اللي الإنسان اللي يقول أنه ربنا هو العالم بالشيء الحيقة في المستقبل وإن شاء الله جاية ليشنو، قال جاية هنا للتبرك مش جاية لكونه يمكن يقع ولا يمكن ما يقع. ربنا سبحانه وتعالى عالم بالشيء اللي يقع والشيء ما بيقع، عشان كده هنا إن شاء الله جاءت شنو يا أخوانا للتبرك بس فقط. آمنين محلقين رؤوسكم أي جميع شعورها ومقصرين بعد شعورها، وهما حالان مقدرتان الزول المؤتمر أو الحاشن يا أخوانا الحلقة أو التقصير. والحديث يقول اللهم ارحم المحلقين قالوا المقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين قالوا المقصرين، في الثالثة قال والمقصرين. إذا الحلاقة لقت شنو دبورتين ودي كمان لقت دبورة مالا واحدة كده يا غزيرة. لا تخافون أبدا فعلم في الصلح ما لم تعلموا. ايش المعالم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا بقية الصحابة يقول شنو ألا ما نؤتى الدنية في ديننا ألسنا على الحق وأدون على الباطل. أي كيف نرضى بالكلام ده شنو كافر نرجع لهم ومسلم ما يرجع لنا وحسا نرجع ما نخش مكة والحرق تجيب 10 سنين نحن على الحق وكيف الأدوية نقبل منه. النبي يقول أنا وافقتك لأن الكلام ده عشان كده ربنا يقول شنو، فعلم ما لم تعلم من الصلاح فجعل من دون ذلك. ما قلنا شنو فتح مكة كان شنو يا أخوانا؟ كان فوق الأحد، الأحد قريش دخلت مع بني بكر، وخزاعة دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش ها وبني بكر غاتلوا خزاعة، وخزاعة كانت حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم صلى شنو قالوا اللهم خذ العيون الأخبار عن قريش حتى نبغتها في ديارها، ساب الجيش ومشفتها مكة لأنهم شنو نقض العهد. بس ياخذ الفتح من دون ذلك أي دخول فتحا قريبا. شايف هو فتح خيبر، وتحققت الرؤيا في العام القابش اللي هي السنة السبعة، النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وجرى راجي للمدينة. أثناء ما هم راجعين بالليل مشوا الليل كله ماشي، لا من قريب الصبح شنو جناهم حديث السنن. أها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اكلع لنا الصبح، راغب لنا الصباح ده، هو إيمان نوم. قال كويس، رقدوا كده يلا النوم شالوا، ما سمعوا لما طلعت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قام قال يا بلال انا ما قلت لك تراقب لنا؟ قال يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتحركوا هنا، ان هذا الوادي فيه شيطان. تحركوا وجاوز الوادي بعد ذلك عند ابي داود اذن، عشان كده ذلك اخذوا على ان الصلاه القائمه يؤذن لها، وإننا الاذان كمان شنو اعلام بدخول الوقت، وروى الروايه مالك قبل ابي داود ما فيها شنو الاذان. فطوالي اقاموا الصلاه وصلوا فوقها. بعد النبي صلى الله عليه وسلم اخبر الصحابه قال لهم جيب شيطان لي بلال ما زال يهدئ كما يهدئ الصبي لحد ما ناومه. قال شنو؟ اي والله شاهد الكره ده مشغول جسمي ده يتخضى. وكان الامر كذلك، وربنا سبحانه وتعالى عشان يوريكم على انه اذا كان الصلاه فاتتكم كيف يا اخوانا كيف تاخذوها. هكذا زي ده حديث الموتى هناك، اني لا انسى ولكن انسى لأسن لكم. إذا كان كذلك ده في النسيان، يبقى إذا شنو ربنا يجعله يديكم الشغلان شنو أخوانا عمليا عديل نام حتى طلعت. ده كل شنو في رجوع من خيبر. في أثناء رجوع شنو أخوانا جواز القرى فيها اليهود دعوهم إلى الإسلام، أبو هوي أسلم، أبو هوي الأقوى منكم عندنا قاتلناهم، أبو يلا خشوا. مرق منهم واحد ترك دقوا الصحابة قتلوا، تاني مرق واحد تاني ضربوا قتلوا، تاني مرق ثالث الجماعة قال خلاص وافق على الجزية. ليل اليهود بتاع وادي القرى ترجع في السيرة النبوية بتلقاهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك، يعني دون الحديبية قبل ما تجوا تشيل قبل ما تجوا تعتمروا، ربنا جعل شنو في البركة بتاعت النص دي فتحا غريبة اللي هو فتح خيبر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره أي دين الحق على الدين كله على جميع باقي الأديان، وكفى بالله شهيدا أنك مرسل بما ذكر كما قال الله تعالى. كان الجماعة دارين شاهد شاهد، الله قال ها شهدتي كفاية، أنا بشهد أنك أنت رسول. بس ثاني في منه قل أي شيء أكبر الشهادة؟ قل الله. شايف إن لم يقولوه فلا جواب شنو غيره، بس كده يا هويته. ربنا سبحانه وتعالى قال وكفى بالله شهيدا، محمد صلى الله عليه وآله وسلم ده مبتدأ، رسول الله ده خبره، محمد رسول الله. والذين معه أي أصحابه من المؤمنين مبتدأ خبره، أشداء قلاز على الكفار لا يرحمونهم. الآية قلنا فيها يعني كلام طويل بين السنة والشيعة في تقرير مسألة بتاعت أن شنو السنة. نحن عندنا وسائر الصحابة هدول كمل وما جرى من حربهم وأوله. الشيعة عندهم مقسمين الصحابة شنو على اثنين، أنه الصحابة عندهم شنو ديل الصحابة مشوا عديل وديل الصحابة آخرين كما شنو مشوا عديل، ديل مقسمينهم. السنة بيحتجوا عليهم بأن شنو ربنا قال محمد رسول الله، والذين معه قالوا أي صحابي دخل في ذلك. دي من دين الأمومات اللي استدل بها شنو السنة، ده دليل تستدل به، لكن ما بيورد عليك نفس الآية غيره. والمنافقين كانوا معه وقاتلوا معه وجاهدوا معه وصلوا معه وفعلوا، فما تقول ولا ما واقع عليه. لكن بيقصد والذين معه حتى المنافق، المنافق لا يدخل في ذلك. طيب كان استثنيت المنافق بالعموم بتاع الآية شنو فيه تخصيص، كفيه تخصيص هذه النقطة بتاعت النزاع. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ دي النقطة ذاتها بتاعت النزاع. المنافقين لهدي أول من يوم نزلوا خط قراء في المدينة السنة الأولى، إنه المنافقين فيه ولا ما فيه من أول يوم. طيب انتهوا متين؟ ما انتهوا لأنه غزوة تبوك كانت في سنة كم قلتوا؟ 9 يا أخوانا، نسيت السيرة ولا شنو؟ تبوك في سنة 9 قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة، دايرين يرموا منه يا أخوانا من العقبة، يرموا النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا ده في القرآن ولقد حموا بما لم ينال ودي هدي ذاته. ها يا هو والنبي عليه السلام يوم ما اشتبوك قال لي سيد علي ثابت ثاني، إما أن تكون وإما أن أكون أنا، ما ممكن المدينة تخلو بس واحد من اثنين أنا وإنت، يا تمشي الغزو وإنت أنا أقوتنا. المعاملة ليه سنة 9 قادة والمنافقين يصلوا خلصنا سلم وإما كمان تقوتنا. سيدنا علي بن أبي طالب دارك أنه صلى شنو خرج عشان يكون شنو معه، قال أتخلفني مع السبيان والأولاد؟ قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعدي؟ خلى صلى شنو خلقه قاعد تمرد ما يظهر. هشوف أمشوا المتمردين، يعني إذن متمردين هناك ومتمردين وين؟ هنا في المدينة. شوف شغلانة دي، عشان كده الاستدلال بعموم الآية شنو ما بيورد عليك أن الآية ذاتها شنو العام مخصوص. الدلالة بتاعت العام عند أهل الأصول العام إذا خصص صارت الدلالة بتاعت شنو ظنية. محمد رسول الله والذين معه بمعنى شنو اللي التزموا وما صدرت منهم المخالفة كده يهم زيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن كسنة عندنا شنو يا أخوانا، سائر الصحابة عدول كمل وما جرى من حربهم أول. المنافقين طبعا ما بنا ندرج من ضمن الصحابة، المنافقين عندنا شنو ما بنا الصحابة ولا هو صحابي. المنافق هو في الحقيقة هو ما أصلا كافر، المنافق الموجود في زمن نزل شنو ما أصله شنو كافر، لكن تسميته بالصحابي وغير ذلك عشان نحن ما بنعرف شنو بعينه. إلا ابني يا أخوانا، إلا الناس اللي نفسها التاريخ والسيرة النبوية بأعينهم بأنه شنو فلان وفلان كانوا من المنافقين زي عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا من العجائب والغرائب واحد يومات صاحبنا ورانا أنه نيل أبو قرون شيء بيتكلم في كون شنو، قال عبد الله بن أبي بن سلول قال ما منافق ولا منو عارف حاجة زي دي. استغربت من الكلام ده، قال طيب قال ها يستدل بالقرآن في الأخبار. حسنا كان قال لك تيه حسن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق حسب القرآن تستدل بها آية. هو يستدل قال أنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. هل صلى الله عليه وسلم على ابن سلول ولا ما صلى عليه؟ جيب أها يقول طيب إذا النبي عليه السلام صلى عليه، يقول كون صلى عليه ده خلاص وإنه جاوز الغمطرة. الكلام العجيب القريب ده كلام عجيب وغريب. صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن أبي بن سلول. أها سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه هل صلى عليه بعد ما هو صلى بعد ما صلى عليه حتى ما نزلت الآية؟ في هذا القول في التفسير طبعا قول أنه صلى عليه ده مذكور في جميع كتب التفاسير وجميع كتب السيرة في ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لا يزيله. طيب سيدنا عمر رضي الله عنه جذب النبي عليه الصلاة والسلام قال له ربنا ما نهاك أنك تصلي عليهم؟ قال لي عمر ربنا خيرني ما نهاني. قال استغفر لهم او لم تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة ليغفر الله لهم. قال الله خيرني عشان كده قال انا صليت عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يرائي ابنه من عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. ها عشان كده عندنا شنو يا اخوانا، عندنا عبد الله ابن ابي بن سلول هو رئيس المنافقين ونفاقه شنو يا اخوانا، نفاقه بتاع الكفر. هو اللي قال شنو لرجعنا الى المدينة ليخرجنا الاعز من هذا الاذل، بس كونه يقول هو اذل والنبي صلى الله عليه وسلم اذل كفر. ها بعد قال لي ما تمشي تعتذر لي محمد، قال شنو انت قلت نصلي صلينا دايرين نسجد ليه؟ ما ماشي لو راسه كده شايف لو رؤوسهم رايتهم يصدونهم مستكبرون دين سواء عليهم استغفرت لهم لا تستغفر لهم لا يغفر الله لهم. يا ذاك مذكور بعينه والقصة مربوطة ب يعني المسألة بتاعت الصورة بتاعت شنو يا أخوانا، صورة المنافقين وصورة النور والقزوة بتاعت بني المصطلق التي كانت في سنة 5 مربوطة كده ربع زي ده. ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أي أصحابه من المؤمنين مبتدأ خبره شنو أشداء قلاز على الكفار. يعني كلمة محمد رسول الله دي السنة نحن بنقول شنو فيها مدح لجناب النبي عليه الصلاة والسلام، كون ربنا سبحانه وتعالى قال محمد كون رسول الله ما في مرتبة أكبر منه. كونه رسول الله انا غير عارف يا سلوك انا اكبر مني ما في مرتبه اكبر مني. بعد القران بعد ما مدح جناب النبي عليه الصلاه والسلام مدح شنو اصحابه قال والذين معه اشداء على الكفار غلاظ على الكفار لا يرحمونهم لكن رحماء بينهم ده خبر ثاني اي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد ده شغلهم. كلمة محمد رسول الله والذين معه قال أشداؤه أشداؤه ما شنو على الكفار ده هو الخبر. رحماء بينهم قال خبر ثاني. المقرر عنده في لغة العرب يا أخونا شنو أخونا أن الخبر يا أستاذ أمين يتعدد. في ناس قالوا الخبر شنو لا يتعدد وجعلوا الثاني يكون شنو نعت لكن الصواب أن الخبر يتعدد. إمام اللغوين بن هشام هنا في قصر الندى ومن الآيات القرآنية التي استدل بها وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد دي الآية بتقول على شنو تعدد الخبر. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا دي للصحابة رضوان الله عليهم ما في عبد شنو إلا بالركوع والسجود ما يكون تحرك كده ثابت كده شنو بس عبد لله بخشمك عبد لله بخشمك وبقلبك وبعملك كده أو تتحرك راكع ساجد ركعا سجدا. الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له شنو صلني شايف شنو ملازم النبي بس دائما يقول كده مسمعه يا اخوانا يبقى انت متخالد يا اخوانا داير شنو ولا ما اقلك دائما ملازمه كده ده قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسالني شوف طلبك صلني قال اسالك مرافقتك في الجنه ماذا لا يعجب قال وغير ذلك قال هو ذاك بس يخدع لا ما العربات والغربات والشاهنات قال بس هو ذاك قال فاعلني على نفسك بكثرتي السجود سيحو كده زي ده يتعلم داري نكتع البحر والبحر ده شنو يا أخوانا غريق وداير له مركب خفف التقل لك اعلني على نفسك دار نشيلك انت خفف نفسك تخفف شنو بكثرة السجود ده لغة العرب لما تذكر السجود يا أخوانا بتقصد به الصلاة كاملة من باب المجاز المرسل شايف ركعا سجدا حالان يبتغون قال دي جملة مستأنفة يطلبون فضلا من الله وردوانا علامتهم شنو الصحابة اللي سيماهم علامتهم مبتدأ زول وصف الصحابة يا أخوانا وصف علمي دقيق زي البصيري صاحب البردة يا أخوانا في البردة بتاعته دي شنو يا أخوانا عجيب عجيب عجيب عجيب عشان كده الأدباء اللي بيعرفوا اللغة العربية مدوا أيديهم كده في البردة دي يا أخوانا الشرح شروح ما عندها أكبر عالم لغة ابن هشام شرحها البيجوري شرحها منو شرحها حس هنا فيه كلية اللغة العربية ما بين رسالة دكتوراه وماجستير كذبت على البردة كذبت على البردة كذبت على البردة لا تحصى كثرة. جانا واحد ولد دار يحضر في اللغة العربية قال دار يحضر في البردة ما هل ما حبش اللي قال انه هو ماجستير او دكتوراه في اللغة العربية بس في البردة. العبيات هناك كثيرة معاوية بالبشن لهم سيما تميزهم ويذكر لهم اوصاف ووصف الاسم شنو كذلك وصف القرآن وصف آيات القرآن زي ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام مرجع كبير في هذه المسألة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال شنو دي صفته يبتغون سيماهم في وجوههم من أثر السجود في وجوههم قال خبر وهو نور وبياد يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا مش حس الموجودة دي شنو في جبهة الأميد يوسف عبد الفتاح أنا عميد إذن عبد الفتاح وزير الشباب والرياضة جديه والله الجمعة بتاعته لما تعيل ليه جديه والله لا مزرقة مرة والي تقول بيزلم اليوم جديه بيتين ركعة وهو اللي قال بالحرف لأن كرة القدم عبادة عبارته بالحرف بالدارجة لأن كرة القدم عبادة لا من كرر العبارة والرفيف جايبينه في شنو في عالم الرياضة بتاع السودان كرة القدم عبادة انتوا علمكم بسيطة عشان كده ما عرفت يا شخانة وأن كرة القدم ما عبادة علمكم بسيطة أيوة عشان كده وصلت ما بقت عبادة عميد يوسف عبد الفتاح قال عبادة هو دي السيمة شنو موجودة في وجوههم يعني إذا السيمة الموجودة دي شنو أخونا مش السيمة الظاهرة المفسر بيقول دار يقول أنه دي السيمة الموجودة شنو الباطنية اللي بتكون شنو يوم القيامة النور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعله شنو أخونا فيهم يوم ترى المؤمن والمؤمنات شنو أخونا بس كده يا هو زي ده ربنا سبحانه وتعالى قال دي من أوصافهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود لذلك الوصف المذكور مثلهم صفتهم في التوراة دي مبتدأ وخبره ومثلهم في الإنجيل مبتدأ وخبره شنو كزرع أخرج شطاه دي صفتهم في شنو في التوراة ومثلهم في الإنجيل شنو مثلهم هناك قال زي الزرع أخرج شطأه. أول ما طلع النبات الزرع من الأرض البطلع أول بأول ليه أخونا مرات ما بيجي لونه شنو أخونا أصفر. أها ليه سمى شنو الفرخ بتاع الزرع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الصحابة برضو زهروا زي ده مثال في الإنجيل بصفته أنهم زهروا شنو أخونا زي الفرخ بتاع الزرع. أول ما قام ضعيف ولا قوي ضعيف كده بس الرأس هنا أخونا بيتكسر لا فيه ولا يان لا فيه أي قوة. لكن بعد شنو أخونا يبقى لا من تجي في يدينك اللي سنين تجول ما تقدر تقلعه. قال الصحابة برضو شنو نفر واحد أسلم اثنين ثلاثة أربعة لا ممل الصحابة كل هذا أمة كدوين أهل ذكرهم في كل قطر فسبحان الذي فطر. ومثلا في الإنجيل مبتدأ الخبر هو شنو كزرع أخرج شطأه قال بسكون الطاء وفتحها شطأه وشطأه فراخه. فراخه أول ما يبدو ويبزو ويطلع من الأرض. فآزره بالمد والغزر فآزره قواه وعانه فاستغلظ دقى غليل شوية فاستوى قام شنو يا أخوانا قوية واستغام قام على الساق بتاعه يا أخوانا زي البامي والقطن على سوقه وصوله جمع ساقه. أي زرع بيقوم فوق بيسموه شنو يا أخوانا قايم على ساقه السيقان دي شنو زي البامي عندك وزي القطن ومشاكل ذلك. قال الزرع ده ها بيعجب الناس اللي بيزرعوه لما بيجوه يعجب الزراء أي زراعه لحسنه. قال مثل الصحابة رضي الله عنهم مثل الصحابة قال رضي الله عنهم يعني بذلك لأنهم بدأوا في قلة وضعف فكثروا وقووا على أحسن الوجوه. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم زي شنو ربنا قال ليقيز بهم الكفار. ربنا جعلهم شنو ليه ما قصد الكفار بس ما قصهم بهم متعلق بمعزوف دل عليه ما قبله أي شبهوا بذلك عشان يقيز بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي الصحابة ومن لبيان الجنس لا للتبعيد لأنهم كلهم بالصفة المذكورة. المذهب بتاع شنو يا أخوانا السنة على أن الصحابة كلهم شنو يا أخوانا بالصفة المذكورة. الشيخ الساوي بيجيب الكلام ده هنا قال لمن بعدهم قال لا للتبعيد كما زعمه بعضهم. شايف ما في ناس قال شنو استظل بالآية ذاتها شنو قالوا أنه من لشنو للتبعيد عشان كده وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات شنو منهم كلمة منهم من الصحابة معناه قال شنو للتبعيد بعد الصحابة ما كل شنو كل الصحابة. قال لا لا أنه من دي بيانية وليس التبعيدية من بيانية وليس التبعيدية ما للبعد بل إنما عشان تبين أن الله سبحانه وتعالى شنو النوعية دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها شنو مقبولة. وعد الله الذين آمنوا منه وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما يغفر لهم ذنوبهم ويديهم الأجر العظيم الجنة وهما لمن بعدهم أيضا في آيات. الكلام ده شنو الصحابة أدبراهم قال لي من بعد الصحابة برضو الناس الماشي شنو يأخونا تبعوهم بإحسان لا يمدين ماشين على نفس النهج ربنا بيهديهم شنو زي ما عدى الصحابة رضوان الله عليهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم.